لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد وقفنا في اللقاء الماضي بعد أن انتهينا من قول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل، أي الله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. وقلنا إن أقوال المفسرين على أنهم الكافرون المشركون وكذلك المنافقون، نفاقا أكبر، نفاق الاعتقاد والعياذ بالله، والذي معناه إظهار أنهم من المسلمين وإبطان الكفر وكراهية الإسلام والعياذ بالله. يقول الله عز وجل بعد ذلك: كيف تكفرون بالله؟ الله عز وجل يستفسر منهم كيف تكفرون بالله، ويحتج عليهم بربوبيته. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله تبارك وتعالى هنا يحتج عليهم بخلقهم، يحتج عليهم على وجوده وقدرته بأنه الخالق سبحانه وتعالى. من الذي خلقكم؟ من الذي رزقكم؟ من الذي أخرجكم من العدم؟ من الذي يميتكم ثم يحييكم؟ هو الذي يتصرف في عباده. الخالق عز وجل هو المتصرف في عباده وحده سبحانه وتعالى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ كيف تجحدون وجود الله؟ وهنا الكفار أصناف: صنف لا يعترفون بوجود إله على الإطلاق، وصنف يعبد مع الله آلهة أخرى، وهم المشركون. هناك كفار كفر جحود، كفر جحود، كفر إنكار وجود الخالق، موجودون. وهناك من يعترف بربوبية الله كمشركي قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ليقولون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. طب لماذا تعبدون الأصنام؟ يزعمون أنها تقربهم إلى هذا الخالق زلفى والعياذ بالله، فهم مشركون. فالله يحتج على الجميع، على من لا يعترف بوجوده وعلى من يشرك معه آلهة أخرى. كيف تجحدون وجوده؟ هذا الفريق اللي بيجحد وجود الخالق. أو تعبدون معه غيره؟ كيف تعبدون معه غيره؟ ويحتج بإيه؟ بربوبيته. كنتم أمواتا فأحياكم، كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود. وهذه الآية كقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ زيها بالضبط. وزي قوله تعالى أو مثل قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إلى آخر الآيات. وأيضا قالوا ربنا أمتنا اثنتين، ودي تفسير عبد الله بن مسعود قال إن هذه الآية كيف تكفرون بالله وكنتم أحياء وكنتم أمواتا فأحياكم، كنتم أمواتا أدي موتا فأحياكم أدي حياة ثم يميتكم أدي الموت الثانية ثم يحييكم وأدي الحياة الثانية، يبقى في موتتان وفي إيه حياتان. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه الآية كقوله عز وجل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، بس قالوا هذا بعد فوات الأوان وهم في داخلين النار يدخلون النار. قالوا ربنا أمتنا اثنتين، أي زي آية البقرة، وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هذه الآية مثل آية البقرة تماما. المعنى، وده شرح ابن عباس، واللي هنعرف ان ابن كثير وكثير من اهل العلم يرجحون هذا القول، قال كنتم امواتا فاحياكم، الموت الاولى ذكر الموت الاولى، وانتم في اصلاب ابائكم لم تكونوا شيئا، او ده العدم، ده العدم، كنتم امواتا وانتم في اصلاب ابائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقت ثم يميتكم موتة الحق، الموتة اللي انت ستشعر بها وتقاسيها وتعانيها، ونسأل الله لي ولكم ان تكون على خير. يبقى ثم يميتكم موتة الحق، يبقى دي الموتة الثانية، يبقى دي موتتين وحياة، ثم يحييكم اللي حين البعث، آدي الحياة الثانية. والآية دي يقول ابن عباس وهي مثل قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال الضحاك بسنده عن ابن عباس في قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال كنتم ترابا قبل أن يخلقك، لا شيء، عدم، فهذه ميتة ثم أحياكم هذه حياة. نعم، فخلقكم ثم أحياكم، فخلق لي الخلق وأنت على ظهر الأرض فهذه حياة، ثم يميتكم اللي هي ميتة القبر ترجعون للقبور فهذه ميتة أخرى، يبقى في موتتان، العدم ثم الحياة على الأرض ثم الوفاة، الموتة التي في القبور ثم البعث، الحياة التي في عرصات القيامة، فهذه ميتتان وحياتان. وهذه الآية كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، اللي هي إيه؟ آية ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، مثل الآية التي معنا في البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وعن أبي صالح في قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، قال يحييكم في القبر ثم يميتكم، وده غريب، ده غريب، هذا القول غريب. طيب، وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال خلقهم في ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، اللي هي بيسموها آية الميثاق. ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. وهذه الآية كقوله قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غريب، والقول السدي عن أبي صالح قول غريب أيضا. والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس وجمع من التابعين، اللي هي الموت الأولى العدم من تراب لم تكون شيئا، ثم الحياة في الدنيا، ثم الموت الثانية في القبور، ثم الحياة في الآخرة البعث. هو ده اللي عليه ابن عباس وعليه ابن مسعود وجماعة كبيرة من التابعين. وهي كقوله عز وجل قل الله يحييكم من بعد العدم ثم يميتكم اللي هو في القبور، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وكما قال في الأصنام أموات غير أحياء وما يشعرون. وقال أيضا وآية لهم الأرض الميتة، الميتة لما يكون الأرض ما فيهاش مطر ما فيهاش نبات، ميتة أحييناها بالنبات وأخرجنا منها حبا فمنه تأكلون. هذا معنى كيف تكفرون بالله. الله عز وجل يحتج عليه بهذه القدرة، هو الذي خلق وهو الذي يحيي وهو الذي يموت يميت وهو الذي يبعث العباد يوم القيامة فيدخل هؤلاء الجنة ويدخل هؤلاء النار. كيف لا توحدون، كيف لا تصرفون العبادة إليه وحده؟ لماذا تجحدونه كإله أيها الفريق الكافر كفر جحود وإنكار؟ ولماذا تعبدون معه آلهة أخرى بزعم أنها تقربكم إليه زلفى أيها المشركون؟ وكيف تكفرون به أيها المنافقون نفاقا أكبر؟ كل هذا احتجاج الله على هذه الفرق الثلاث. ثم يقول الله عز وجل يذكر الدلالة من الخلق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. استمرار الاحتجاج، كان حري بكم أن تعبدوه وحده للسبب، لهذا السبب أيضا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هل يوجد كافر لا يرى الأرض وما عليها؟ هل يوجد كافر لا يرى السماء وما فيها؟ هل يوجد كافر لا يرى الشمس وكيف تطلع على الناس على الكون ثم تغرب ثم يأتي الليل بنجومه وقمره؟ هل يوجد كافر على وجه الأرض لا يعرف ذلك؟ فالله عز وجل لما استدل بخلقهم وموتهم وبعثهم، الله عز وجل يعني يا منكر البعث انت كنت فين قبل ان تولد؟ كنت عدم فبعثت في الحياة. يا منكر البعث لماذا تنكر الموت الاولى وانت في ظهر ابيك؟ طب ما انت ستشهد، انت معترف بحياة وموت تشهدهما، الحياة على الارض والموت امامك، بيموت كل يوم بيموت ناس، لماذا تنكر الموت الاولى وتنكر البعث بعد ذلك؟ الله عز وجل بيحتج بنوع اخر من الخلق، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. يبقى انت تشاهد من نفسك، بيستدل على اشياء يشاهدها الانسان من نفسه على انه الله، وكذلك يشاهدها من خلقه سبحانه وتعالى. هذا دليل اخر من خلق السماوات والارض، فقال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. الاستواء هنا متعدي بإلى، فمعناه قصد. ثم استوى الى السماء، السماء هنا اسم جنس، ثم استوى الى السماء الى العلو فسواهن سبع سماوات. يبقى قصد الى السماء بعد خلق الارض ثم هنا، يبقى هو الذي، ودي بتدل اولا اول دلاله على ان الارض خلقت قبل ايه؟ قبل السماء. ثم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء، قصد الى السماء. يبقى هنا الاستواء متضمن معنى القصد والاقبال، عشان في الى بعد استوى. فسواهن سبع سماوات، ولذلك هنا قال فسواهن سبع سماوات على اسم الجنس، ثم استوى الى السماء ده اسم الجنس، فسواهن سبع سماوات، وهو بكل شيء عليم، اي ان علم الله عز وجل احاط بكل شيء. هو سبحانه قد احاط بكل شيء ايه؟ علما. الا يعلم من خلق؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ استدلالات واستفهامات كثيره. يعني احنا بنتمنى ان اخواننا حفاظ القران واخواننا لديهم حفظ القران او معظمه او بعضه يكون لهم ختمه كده، وبيختموه كثيرا، يكون لهم ختمه تدبريه واحده ولو طول حياتك. ختمه تدبريه تقف عندها سوف يعني تشعر بحلاوه هذا التدبر وبطعمه وبأثره على نفسك. ألا يعلم من خلق؟ يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، طبعا هو يأمرك بما ينفعك. لماذا؟ لأنه الخالق، هو الذي خلقك، هو الذي خلقك، فينبغي أن تسلم بذلك تسليما، تسلم بما أمرك به تسليما، وده معنى الإسلام، الاستسلام لله عز وجل، الاستسلام والخضوع لله سبحانه فيما أمر وفيما نهى. ألا يعلم من خلق؟ وكذلك هذا تفصيل موجود، هذا الاحتجاج في قوله تعالى في سورة السجدة: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض. شوف الاستدلال الاحتجاج: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق السماوات والأرض وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. سبحان الله، هذه آية أيضا فيها استفسار وفيها احتجاج على أنه هؤلاء الكفار يكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، يبقى خلق الأرض أولا أهو، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها الجبال، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يبقى في يومين مع اليومين يبقوا كام بالنسبة للأرض؟ في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، لا اللي معانا بتاعت السجن، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فسواهن سبع سماوات في يومين. يبقى الأرض والسماء خدوا كام؟ ست أيام. وأوحى في كل سماء أمرها. بآية سورة السجدة بينت هذا التفصيل، خلق الأرض في يومين، وهو الله عز وجل يقول تكفرون بهذا الخالق، تكفرون بهذا الخالق، حد عنده هو في خالق اخر يقول لا ده انا اللي خلقت؟ فين هو ده؟ طوال الحياه حتى الان ما حدش قال انا الذي خلقت، الا وهو يعني طبعا الناس تضحك عليه كفرعون وغيره. شفتوا انتوا الماساه التي عاشها فرعون. فاما قوله تعالى اانتم اشد، احنا عرفنا بقى خلق الارض اولا في يومين، وبعدين ما فيها في كمان يومين، انتهى امرها في اربعة ايام، ثم السماء في يومين، يبقى ست ايام الترتيب كده. عايز يا رب يعني ابن كثير يصلح لك اللي حاصل في الايات دي اللي هي فيها اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها، بدأ بالسماء الأول، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. يبقى إزاي بقى الأرض بعد ذلك وإحنا لسه قايلين الأرض اللي خلقت الأول؟ لا، دحى الأرض في النهاية، الأرض دحيت بعد ذلك. هذا قول دحيت بعد ذلك، الأرض كانت منبسطة ثم لما دحاها تفجرت أنهارها وخرجت التربة منها الصالحة للزراعة وغير ذلك مما جعلها صالحة لأن يعمرها الإنسان. هذه قول. وقيل إن الدحية كان دحية كان قبل بعد خلق السماوات والأرض. وقيل أيضا ده عطف خبر على خبر وليس عطف فعل على فعل. يبقى احنا عندنا تفسيران للآية دي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. هذا ليس عطف فعل على فعل، وإنما خبر على خبر. وابن كثير والمفسرون يستدل بقول العرب قل لمن ساد، قل لمن ساد، ثم ساد أبوه، ثم قد ساد قبل ذلك جده. ده مش ترتيب ايه، مش ترتيب افعال، وانما هذا مش ترتيب حدوث شيء بعد شيء، وانما عطف خبر على خبر، مش ترتيب فعل على فعل، انما عطف خبر على خبر. قول المشهور ان الدحية كان بعد خلق السماوات والارض، لانه مروي عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال مجاهد في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان، فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فسواهن سبع سماوات، قال بعضهم سماء فوق سماء، سماء فوق سماء، وسبع أراضين بعضها تحت بعض. والآية دي بتدل على أن الأرض خلقت قبل السماء. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى، ثم تفيد البعد، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، كما قال في آية السجدة، ده كلام مجاهد، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يبقى يومين وكمان يومين، فسواهن فقضاهن، أو في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فالآية دي والآية الثانية تدلان على أن الأرض خلقت قبل السماء، قبل السماء. يقول ابن كثير وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء. تعال إلى ما ورد في صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن الموضوع ده بعينه، ماذا أجاب؟ يعني بأن الأرض خلقت قبل السماء أو العكس، فقال الأرض خلقت قبل السماء، والأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير في القديم والحديث. يقول ابن كثير وقد حررنا، يعني فصلنا هذا الأمر في سورة النازعات، وحاصله أن الدحية مفسر بقوله والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها، يعني كأنها لما تبقى منبسطة كده الماء والزراعة والكلام ده مدفون فيها وهي كده، فلما دحاها تفجرت الأنهار والجبال وتم تهيئة الأرض لتكون صالحة لحياة الإنسان. أدي الدحية، ده تم في الآخر بعد خلق الأرض ثم السماء ثم دحي الأرض لتكون صالحة للإنسان، فنبتت النباتات وخرجت المياه في الدحي على اختلاف أصناف النباتات وصفاتها وألوانها وأشكالها، كذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة، والله سبحانه وتعالى أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم. الآية التي بعد ذلك: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. مش عرفهم؟ هنعرف. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. الله عز وجل هنا بيمتن، بيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بامتنانه على بني آدم أمام الملائكة. الله يخبر بامتنانه على بني آدم حيث نوه الله بذكرهم في الملأ الأعلى قبل خلقه. نوه الله بذكر بني آدم قبل خلقه أمام الملائكة فقال: وإذ قال ربك يا محمد للملائكة، اذكر يا محمد ذلك للمسلمين، إذ قال ربك للملائكة اقصص على قومك هذا الكلام إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة فعيلة أي قوما يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. إني جاعل في الأرض خليفة يعني كما قال الله عز وجل هو الذي جعلكم خلائف الأرض أي قوما يخلف بعضهم بعضا. وقال أيضا هو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال أيضا ويجعلكم خلفاء الأرض وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل. هذا معنى خليفة. وأيضا فخلف من بعدهم خلف قال ويجعلكم خلفاء الأرض. كل ده معناه إني جاعل في الأرض خليفة أي جاعل في الأرض خلفاء قوما يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. ونقل القرطبي عن زيد بن علي أن المراد هنا بالخليفة آدم عليه السلام، إني جاعل في الأرض خليفة هو آدم عليه السلام فقط، وده قول طائفة من المفسرين. والقرطبي بيقول إن هذا قول ابن عباس ويقول إن هذا قول ابن مسعود وجميع أهل التأويل، وابن كثير يقول له لا في ذلك نظر، ابن عباس وابن مسعود هناك نظر في أن ينسب هذا الكلام إليه. إنما هناك بعض المفسرين الذين يقولون إني جاعل في الأرض خليفة لأن دعنا إن هو آدم، كأن ذلك كأن هذه الآية تصلح للاحتجاج على وجوب أن ينصب خليفة للناس. الأرض لا تخلو من أن يكون للمسلمين خليفة يحكم بينهم بالعدل. إن ما لو قلنا إن جاعل في الأرض خليفة مش قوما يخلف بعضهم بعضا جيلا بعد جيل وده قول معظم المفسرين، وقلنا إني جاعل في الأرض خليفة وهو آدم، يبقى معناها بالإضافة للأدلة الأخرى أنه يجب أن يكون في الدنيا خليفة باستمرار، خليفة للناس يحكم بينهم بالعدل، يأخذ حق المظلوم من الظالم ويحكم بينهم بالعدل. ليه؟ لأن الملائكة قالت إيه؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فقال ربنا إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون يعني سيكون هناك خليفة يحكم بينهم بالحق وينتقم للمظلوم من الظالم ويأخذ حق الظالم، حق المظلوم من الظالم. على هذا القول يبقى دي بتساعد في إنه ضرورة تنصيب إمام وخليفة للمسلمين في الأرض. يقول ابن كثير انه الظاهر ان هذا لم يرد، والظاهر انه لم يرد ادم عينا، اذ لو كان يريده عينا لما حسن قول الملائكة اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. كلام سليم لو عايش ادم بالتحديد. من الذي قال لهم ان ادم يسفك الدماء؟ معروف ان الملائكة لا تقول شيئا الا وقد يعني أبلغهم الله عز وجل بأن يقولوا، كما سوف نرى لا تقول الملائكة قولا إلا بإذن من الله عز وجل. فإذا كان المقصود آدم ما كانتش الملائكة تقول أتجعل فيها من يفسد فيها يسفك الدماء؟ وآدم لم يفعل ذلك، لكن الذي فعل ذلك أقوام من بني آدم. فربنا قال إني أعلم ما لا تعلمون، هنعرف المقصود إيه بقى بإني أعلم ما لا تعلمون. وده رد على من يقول بأن خليفة هنا يعني آدم، رد جميل. لم يحسن أبدا للملائكة أن تقول ذلك، لأن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها تقدم قبله يقينا أن الله عز وجل قال لهم ذلك، قال لهم ذلك، أخبرهم بذلك. يقول فإنهم أرادوا أن فإنهم ورأت يعني قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ابن كثير يقول أرادوا أنه من هذا الجنس، جنس آدم اللي خلقه ربنا، من سيفعل ذلك. طب علموه ازاي؟ يقول ابن كثير ادي واحد، وكأنهم يعلموا ذلك بعلم خاص او بما فهموه من الطبيعة البشرية، فان الله اخبرهم انه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، ففهموا ان الطبيعة البشرية المخلوقة من الصلصال هيبقى فيها سفك دماء وفيها معاصي لله عز وجل، او فهموا ما من الخليفة انه الذي يفصل بين الناس فيما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم. ثم قال القرطبي او انهم، وده قول جميل بقى، قاسوا هذا على من سبق لما الجن، لما كانت الجن عمرت الارض قبل خلق الانس حدث منهم ذلك، افسدوا في الارض. وقول الملائكة هذا يقول ابن كثير ليس على وجه الاعتراض على الله، خليك معايا، ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين. لماذا؟ لأن الله وصفهم في القرآن أنهم لا يسبقونه بالقول. الملائكة اعرف دي واحفظها، لا تسبق ربها بالقول، إنما الله عز وجل أخبرهم بما سيقولون قبل أن يقولوا، فهم لا يسألون الله شيئا لم يأذن لهم فيه. فلما أعلمهم أنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتادة وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، كأن الله هو الذي قال لهم إنهم سيفسدون في الأرض. فلما قال إني جاعل في الأرض خليفة كأنهم يقولون أنت أخبرتنا، أتجعل فيها يا ربنا من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أخبرتنا؟ يبقى هذا من علم الله لهم وليس أبدا احتجاجا منهم على الله، أو أنهم علموا شيئا لم يعلمه الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هو سؤال استعلام واستكشاف، ما الحكمة عن الحكمة في ذلك؟ يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أنك أخبرتنا أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك، أنت خلقتهم لعبادتك، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نسبح معروفة، نقدس يعني نصلي لك، على الراجح من أقوال أهل العلم. أي ولا يصدر منا شيء من ذلك، فهل لن وقع الاقتصار علينا؟ يبقى هم بيسألوا سؤال استفسار عن الحكمة، لا سيما وقد سبق القول، قولك يا رب لنا أنهم منهم من سيفسد في الأرض. فقالوا أتجعل فيها من، ليس احتجاجا بقى، قلنا هم لا يسبقون الله بالقول، أتجعل فينا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما أخبرتنا؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي فاجعلنا نحن الذين نعمر الأرض، فنحن نطيعك ونسبح بحمدك ونصلي لك ولا يخرج منا الفساد في الأرض. شوفوا قال إيه، قال سبحانه إني أعلم ما لا تعلم، أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف مع وجود المفاسد اللي ذكرتموها والتي أخبرتكم أنا بها، ما لا تعلمون أنتم، فأنا سأجعل فيهم الأنبياء وسأجعل فيهم الصالحين وسأرسل فيهم الرسل ومنهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون لله تبارك وتعالى المتبعين لرسله. مش كده؟ مش دي؟ يبقى أنا أعلم ما لا تعلمون. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة أهو إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، كأنه يذكرهم بالمقولة الأولى، أتجعل فيها من يفسد فيها، فيقولون كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. شوف أنا إني أعلم ما لا تعلمون، أنا أعلم الحكمة. طب ما أنا خلقت الجنة والنار، أعلم أن منهم من سيملأ الجنة ومن المفسدون دول من سيملأ النار، أنا الذي أعلم الحكمة سبحانه وتعالى. وذلك لأنهم يتعاقبون فينا، الملائكة يتعاقبون فيها بالليل والنهار، فينا بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. يبقى قولهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم يهم يصلون تفسر قولهم إني قولهم إني أعلم إيه؟ ما لا تعلم، ما لا تعلم. وقيل معنى قوله جوابا لهم إني أعلم ما لا تعلمون أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء، والحالة ما ذكرت أن فيها إفساد، فيهم ناس هيفسدوا في الأرض، هتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أنا عندي الحكمة في خلقهم رغم أنهم سيفعلون ما تقولون، لأنه أخبرهم بذلك. وقيل إنه جواب: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قيل إني أعلم ما لا تعلمون جوابا لقولهم: ونحن نسبح لك، نسبح بحمدك ونقدس لك. ليه؟ فيهم مين؟ فيهم إبليس، كان فيهم إبليس، وهم مش عارفين الملائكة أنه منهم سيفعل ذلك. يبقى ده قول أيضا لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم، أعلم من وجود إبليس بينكم، وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. لما تقول ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، الكلام ده يشملكم كلكم، وهذا ليس بصحيح، ففيكم إبليس الذي سيفسد في الأرض. وقيل: بل تضمن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم. فقال الله: إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. دي كلها الأقوال، إنما الذي نريد أن نؤكد عليه أنه ليس قولا استفسار احتجاج، وإنما استفسار سؤال عن الحكمة، وأنهم لا يسبقون ربهم بالقول، وأن الله عز وجل سبق أن أخبرهم أن من هؤلاء الصنف من المخلوقين من بني آدم من سيفسد في الأرض ويسفك الدماء. فلما قالوا يعني ما الحكمة في ذلك، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. لما تضم الأقوال دي هتجدها كلها تتسق مع بعضها البعض، ففيهم كما قلنا الأنبياء والمرسلون والصالحون والعباد وكذا وكذا، عمار الجنة بعد ذلك. ونعم فيهم المفسدون، وفيهم المفسدون. أما قولكم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، برضو إني أعلم ما لا تعلمون، فيكم من لا يفعل ذلك، وهو إبليس. يبقى هو خاطبهم يعني رغم أن فيهم شخص واحد، لكن عكر المسألة كما ترون المفسرون. كلام اللي حاصل اللي قلناه ده، المفسرون جميعا يقولون، كل مجموعة من المفسرين بتقول أو من العلماء يقولون قول من الكلام اللي احنا ذكرناه، أحيلكم لتقرأوه بالتفصيل لأنه هو إعادة للي أنا قلته قبل ذلك. نعم. أما قوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال قتادة التسبيح، التسبيح معروف، والتقديس الصلاة. وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نصلي لك. ومجاهد ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال نعظمك ونكبرك. وقال ضحاك التقديس التطهير. وقال محمد بن إسحاق لا نعصي ولا نأتي شيئا تكرهه. وقال ابن جرير التقديس التعظيم والتطهير، كل يضم إلى بعضه بعضا. ومن ذلك قولهم سبوح قدوس، سبوح قدوس، يعني بقولهم سبوح تنزيه لله، وبقولهم قدوس تعظيم وتطهير لله عز وجل مما ينسبه المشركون له سبحانه وتعالى. فلما الملائكة تقول سبوح قدوس، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نقول هذا الدعاء في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قدوس يعني مطهر عظيم، مطهر من ايه؟ مما نسبه المشركون لك والكفار الذين يعني لا يعطونك حقك سبحانك، لا إله غيرك ولا رب سواك. وكذلك قيل للأرض أرض مقدسة يعني مطهرة. فمعنى قول الملائكة إذن ونحن نسبح بحمدك معناها ننزهك، التسبيح تنزيه عما لا يليق به، ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك، ونقدس لك ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. أي الكلام أفضل، قال ما اصطفى الله لملائكته، الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره للملائكة أن يعني تنزهه وتسبحه سبوح قدوس، فده أحسن الكلام. هذا ورد كما ورد في صحيح مسلم. وروى البيهقي بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحا في السماوات العلى. إيه نصه؟ سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، تنزيه الله عما لا يليق به. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وصالحون وساكن الجنة، وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أقوال في حكمة قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. حتى المهمة بقى أن القرطبي وغيره استدلوا بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة كما قلنا ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر من الظالم للمظلوم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، لأن عندنا قاعدة في أصول الفقه ما لا يتم الواجب فهو إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. فالواجب أن يكون هناك من يفصل بين النزاعات، الواجب أن يكون هناك من يأخذ حق المظلوم من الظالم، الواجب من يقيم العدل في الأرض بين الناس، مش ده واجب؟ هذا لا يتم إلا بنصب الخليفة. يبقى نصب الخليفة إيه؟ واجب. يبقى نصب الخليفة إيه؟ واجب. والكلام ده اللي بيشرحه لكم الشيخ سعيد، والإمامة تنال بالنص كما يقول طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منه، أو باستخلاف الخليفة لخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر، أو بترك المسألة شورى في جماعة صالحين كما فعله عمر، ترك المسألة في جماعة وحدتهم ستة أظن، واختاروا عثمان، أو باجتماع أهل الحل والعقد على ما على مبايعة إمام، أو بمبايعته واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور. والذي حكى كل هذا إمام الحرمين، حكى الإجماع، والله عز وجل أعلم. أو بقهر واحد الناس على طاعته، اللي هو الخليفة اللي يجي أو الإمام اللي يجي أو الأمير اللي يجي، يزيح واحد بالقوة ويجلس مكانه. ودي احنا بنقولوها كتير، يزيحوا بالقوة، الناس اختارته ويجلس مكانه ويستتب له الأمر. ايه الواجب؟ الواجب ان يترك حتى لا يسال الدماء ويسفك الدماء وتخرب البلاد، ويسفك الدماء وتخرب البلاد. فكل من يدعي انه حصل قهر او حصل كذا يقال اهو ده توجد، حنسلم ان هذا كما تقولون، لكن اهو المسألة ايه؟ مسألة يبقى طالما جلس على الكرسي واستتب له الأمر وجب أن نلتزم بأنه هو الحاكم حتى لا يحدث فتن ويحدث مظالم ويحدث سفك دماء وهتك أعراض وتخرب البلاد ويؤذى العباد. ماشي. وقد نص على ذلك الشافعي. والسؤال الآن، وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ مسألة دي فيها خلاف أيضا، منهم ما قال لا يشترط، وقيل بل يشترط ويكفي شاهدان، وقال الجبائي يجب أربعة، عاقد ومعقود له. والجبائي استدل بحدث عمر لما عمر ترك الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقد اللي هو عبد الرحمن بن عوف، ومعقود له وهو عثمان، واستنبط وجود الأربعة شهود من الأربعة الباقين. ده كلام جميل، وإن كان ابن كثير يقول فيه نظر. ويجب أن يكون الخليفة ذكرا حرا بالغا، نحن نتحدث عن الخليفة مش عن الحاكم. ويجب أن يكون الخليفة ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح، ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ. اللي بيشترط ان الخليفة يكون معصوم من الخطأ الغلاء الروافض، لكن لا يشترط. ولو فسق الإمام هل ينعزل ام لا فيه خلاف، والصحيح انه لا ينعزل، فسق لا ينعزل، لقوله عليه الصلاة والسلام الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كل هذا الكلام نص عليه، وده مش موضع التفسير، موضوع كتب الأحكام، وانتم مش عندكم تفسير فيه، انا سمعت الشيخ سعيد وهو بيتكلم فيه. وهل له ان يعزل نفسه؟ فيه خلاف، وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الامر الى معاوية، والمسألة دي امتدحه فيها جده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لما قال ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين متقاتلتين. يبقى السؤال، هل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف، وقد عزل الحسن ابن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية، قال ولكن هذا لعزل، وقد مدح على ذلك. يعني هو لما ذهبوا يستخلفوا الحسن بن علي، الحسن بن علي طلب منهم ان يعني يجعلوه خليفة فرفضوا، وذهبوا الى الحسين فرفض الحسين، فرجعوا الى الحسن ينصبوه فوافق الحسن، فبمجرد ان نصب عزل نفسه وسلم الأمر إلى معاوية حقنا للدماء. وهذا امتدحه كما قلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ف فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان. وده رأي جمهور العلماء، بل إن الإجماع حكاه على هذا الكلام حكاه غير واحد منهم، إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله. وقالت الكرامية: يجوز اثنين فأكثر، كما كان علي ومعاوية إمامين، كانوا إمامين واجبي الطاعة. قالوا: وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة، لأن النبوة أعلى من الخلافة بلا شك. وحكى إمام الحرمين عن أبي إسحاق جواز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. يقول ابن كثير: قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب. وتفصيل ذلك أرجعه إلى كتب الأحكام. واكتفى الإمام ابن كثير بهذه الإشارة الظريفة اللطيفة الجميلة على إني جاعله في الأرض خليفة، عند بعض يعني الأقوال اللي هي يعني بخلاف خليفة يعني فعيلة، يعني قوم يخلف بعضهم بعضا. قالوا خليفة يعني واحد يعني يأتي عشان الإفساد في الأرض، ده اللي قالته الملائكة بإخبار من ربها عز وجل، يبقى لابد أن يكون هناك خليفة. الخليفة ده وظيفته يقتص للمظلوم من الظالم ويحكم بالعدل ويسوي بين الناس في منازعاتهم وفي خلافهم. وعلم آدم، عدنا الساعة لسه ساعة بالضبط. طيب بنقف عند قوله عز وجل عشان الصوت فيها بحة كده شوية، عند قوله عز وجل: وعلم آدم، لأنها فيها تفسير طويل. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال ربنا سبحانه وتعالى في المقطع ده ليبين قوله إني أعلم ما لا تعلمون، ويشرف بني آدم في نفس الوقت لما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون. ما تبدون الكلام اللي انت قلتوه، كلام أحد، شوف أن أحد أوجه التفسير: أعلم ما تبدون لما قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأنكم علمتم ذلك مني. وما كنتم تكتمون، يكتمه إبليس بأنه يحقد ويحصد وسيفعل كذا وكذا وكذا. أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ودي الإشارة اللي انت كلمتني فيها، رغم أن إبليس واحد لكن الخطاب لمين؟ لهم جميعا، ماشي كده؟ دي زي ما قلت لك، دي بقى الإشارة: أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، مع إن اللي كان بيكتم واحد فقط منهم هو إبليس، إنما يعني الفريق حينما يكون الفريق واحدا فواحد يعمل شيء ينسب للجميع، حينئذ جاز نسبه في اللغة، جاء نسبه في اللغة أن ينسب للجميع. فيقال مثلا الفريق ده اتغلب والمخطئ واحد، الفريق ده اتغلب والمخطئ واحد، الفريق ده دول قتلة وفيهم واحد اللي قتل. هذا من محاسن لغتنا العربية ولله الحمد. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله،